وبعد ذلك وطالع في الجريدة بالأمس التلفزيون العربي يحتفل بعيد ميلاد. ميلاد من؟ أبو بكر الصديق، عمر، خالد، صلاح الدين، عمر بن عبد العزيز. التلفزيون المصري يحتفل يوم الاثنين القادم بعيد ميلاد الفنان حماد حمدي رضي الله عنه، رضي الله عنه وارضاه. فنان حماد حمدي ولد رضي الله عنه في 24 نوفمبر سنة 1909 بمدينة سوهاج، ثم عمل وكيلا للحسابات في استديوهات مصر. قدم الفنان الخالد رضي الله عنه للإسلام 350 فيلما، أشهرها فيلم المذنبون الذي حاز عليه الجائزة، أخذ الجائزة عليه. والله أعلم أن هذا الفيلم جنسي صارخ. احتفلونا بعيد ميلاد الفنان، العيد 71 أطال الله عمره وبارك الله لنا في جهاده، فهو صاحب الأيدي البيضاء، هو بطل حطين وبطل عين جالوت ومحرر القدس. اسألوا الشباب، من بطل موقعة القادسية؟ من بطل موقعة سهوان؟ من الذي خاض موقعة حطين؟ من الذي وقف أمام التتار في عين جالوت؟ من بطل موقعة اليرموك؟ اسأل الشباب. لقد سئل احد الشباب في امتحان شفوي ماذا تعرف عن قرطبة، وقرطبة عاصمة الاندلس التي سقطت في ايدي الصليبيين، اتدرون ماذا قال الشاب؟ قال انها صحابية جليلة حضرت المواقع كلها مع رسول الله ما عدا غزوة تبوك.